يا قلب لا تطلع مشاتك للناس اشتاك على اللي كون الكون كله يا قلب ما ينفعك من قال ما بس لا عقد عقد ولا هو محله قل الهواجسك وقفي عن الناس ألا أن حي شايف مقبل الله قل هلا هب نس ناس وعداد رش رش نمزون نتهله يمشي على درب الشكلة قال جناس والله عطاها الطيب الصاف طله وده دخل قلبي وحقه على الراس وإن حادني حديت قربت ظله ما صدراس وكثر أن ما ينفع القفا عادة له وكثر أن ما ينفع القفا عادة له.